بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حزم الوعد السابق تتمت أقوال الأئمة الكبار حفظت هذا الدين في الرواسط، انه بعض الاخوة الفضلاء ظن ان القول فقط لابو زرعة الرازي على اساس انه يعني على السنة كتير من اخواني قال ابو زرعة الرازي اللي سب الاصحاب هو زنديق، صح؟ ما في غير هذه الكلمة. وهذا الاسناد لما رجعت لقيت الكفال خطيب بغداد وجدت فيه راول، وده يعني اذا كان احد من اخواني يبحث عنه، احمد ابن محمد ابن سليمان التستري. احمد ابن محمد ابن سليمان التستري ده نحتاج له ترجمة، لكن أنا ذكرت بين يديك الآن أكثر من 20 من كبار أئمة الدين وحفاظه حكموا بما حكمنا به على الروافض. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى وأن الروافض ليسوا من المسلمين، وإن زعموه أي زعموا الإسلام فهم مرتدون والمرتد يقتل. وقد يكون هذا فيما يأتي ذكره عن الأئمة الكبار في خصلة أو خصلتين، خلي بالك من الحكم، تمام؟ فما بالكم بما ذكرت بقى من طماط في العقيدة وفي العبادات وفي متعلق بالصحابة ومتعلق بالقرآن إلى آخر هذا الشيء، ها؟ وهكا تفاصيل أو تفصيل الكلام عن الأئمة الكبار رحمه الله تعالى. الإمام مالك مات 379 هجري، قال: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم في الإسلام، أو قال نصيبا في الإسلام، جاء بالسنة للخلاف بالعز المذكور بسنة صحيح كالشمس. وذكر ابن كثير في تفسيره لسورة الفتح الآية المذكورة 39: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال ابن كثير رحمه الله: من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنه، ده في ايه؟ في الصحابة، تمام؟ قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة رضي الله عنه فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. ده كلام ابن كثير، تمام؟ لكن تلاحظ هنا ايش قال ابن كثير؟ لا، اللي سبق في العواصم. ووافقه طائفة من العلماء رضي الله، نعم، ها؟ نعم. وقال انتم مركزين معايا الاخوه، وقال القرطبي في تفسيره للايه: لقد احسن مالك في مقالته واصاب في تاويله، فمن نقص واحدا منهم او طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وابطل شرع الاسلام، تمام. الامام احمد بن حنبل مثلا كان هو كان يعني ده من حفظه يعني ذكره، لا مات خمسينات وفي الأربعينات، ها؟ طيب دي من تشوفها يعني بقى رجعها 241 أو 46 حاجة زي كده. طبعا الرواية للخلال عن بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه على الإسلام. قال: وسمعت أبا عبد الله، الرواية اللي فوق بقى اهي في نفس الإسناد، قال: وسمعت أحمد بن حنبل وسمعت أبا عبد الله يقول قال مالك، وذكر أعلاه سنة الخلال وكذا في رقم 380 إلى 382 عن أحمد بن حنبل مثل المذكور. قال علي بن عبد الصمد: سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا رافضي يسلم عليه أرد عليه؟ أرد عليه؟ قال لا. وهذه بتذكرني بفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قديما زمان في رواضه، لأن هناك فيه رواضه بالدرجة الأولى القصيف والإحساء والحسد، هذه سر. وكانوا يبغضون العلماء هناك بغضا شديدا، وكان يوم فرح لما توفي ابن باز، وأكيد من ابن عثيمين كانوا زغاريف. أفتى بأنهم لا يؤكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا، ولعل هذا مستنده رحمه الله تعالى. لما قرأت هذا تذكرت الشيخ رحمه الله تعالى فتوى هذا. ومثله، وهذا طبعا كما وضح السند صحيح، ومثله في رقم 984 و6 الى 86 البخاري مات 256 قال: ما ابالي صليت خلف الجهمي والرافضي ام صليت خلف اليهودي والنصراني، لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. ده في خلق افعال العباد. وذكر اقوالا عن ثالثين في من يقول بخلق القران كذلك، وهذه واحده من مآب عند الروافض. تمام. عبد الله بن ادريس الاودي مات 392، هو كان محتاج مني تنسيق شويه، قال: ليس لرافضي شفعه الا لمسلم. ده الصرف المسؤول ابن تيمين. عبد الرحمن بن مهدي 198 توفي رحمه الله من أئمة العيلة العلم، قال: هما ملتان الجهمية والرافضة عن خلق أفعال العباد بالركم المذكور. محمد بن يوسف الفريابي توفي 312 من طريق موسى بن هارون ابن زياد قال: سمعت الفريابي، ده برضو يحرر هذا الرأي، قال: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قال: فيصلي عليه؟ قال: لا. وسألته كيف يصنع بي وهو يقول، انتبه بقى من دي الدندنة بقى، ها؟ كيف يصنع بي وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تطوروه في حفرته. يا أخي سبحان الله يا أخي، عنها لسه جاهز. يعني شوف في الصحيح من قال لا إله إلا الله مستيقنا مصدقا، في شعار جديد هنا مكتوب على الحيطة هنا بيقول ايه الشعار، مصحف في جيبك غيروا الشعار، مصحف في جيبك ونور في قلبك، وبعدين ها وبعدين وماذا عايزين يكتب على كده وماذا ها وماذا، ما هو لا ماسكين مصاحف برضه وخارج ماسكين مصاحف وكل حاجة ومفيش بعد كده وبعدين. هذا يدل على الحماسة، هذا إندال يدل على الحماسة. أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، طبعا ده كوف من أعلم القوم بالإيه؟ بالقوم. توفي 227 ثقة حافظ من رجال الستة، قال: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي. ليه؟ قال: لأنه مرتد عن الإسلام. وذلك مطلع الحكم قلنا ان هم اصلا بالصورة دي مش مسلمين، ولو كنا هم مسلمين ان هم على حسب دعمهم يبقى هم ايه مسلمين. تمام. ابو زرع الرازي اللي هو عبد الله عبد الله بن عبد الكريم ابن يزيد توفي 264 هجري، المقولة المشهورة عند اخواننا اذا قال: اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق إلى آخر المقولة. دي في الكفار الخطيب البغدادي، لكن في الرابع أحمد بن محمد بن سلمة السري. ده عايزين نشوف. ابن قتيبة اللي هو عبد الله بن مسلم الدينوري مات 276 قال: بان غلو الرافضة في حب علي المتمثل في تقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه، وادعاء له شركة النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وعلم الغيب للأئمة من ولده، وتلك الأقوال والأمور السرية قد جمعت إلى الكذب والكفر وإفراط الجهل والغباوة. ده في رد على الجهمية له. عبد القادر مطارن بغدادي في 1429 هجرية قال: أما هؤلاء، أما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية والجهمية والإمامية، ها، الذين كفروا خيار الصحابة إلى قوله فإنا نكفرهم ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة ولا صدق الحمد. تمام. القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن خلف الفراء الحنبلي توفي 458 هجري قال: وأما الرافضة فالحكم فيهم إلى قوله إن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب النار فهو كافر. شوف الكلمة دي. ولذلك لو رجعت مسألة سب الصحابة فنسلك ما معنى كلمة السب ونجري على كلام الأئمة رحمه الله، إن صور السب عند العرب بتختلف من صورة إلى الأخرى. مجرد المعايرة بعدها من السباب، انتقاص الشخص في شخص أو في آخره من السباب، لكن لعنه كفره دخول نار الطعن في عداته إلى آخره، هذا طبعا المقصود هنا. ولذا قال هنا بمعنى يستوجب النار فهو كافر، وهو طبعا معتقد الخوف. ابن حزم الظاهري جاء توفى 356 هجري قال: وأما قولهم، يعني النصارى، طبعا دي في حوار مع النصارى في عصر ابن حزم، ويحتجون على تزوير الدين الإسلامي وعلى الانتقاص وعلى تبديله كما يقول عنه في النصارى بمن؟ بالروافض. وأما قولهم يعني النصارى في دعوى الروافض بتبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين. ده كلام ابن حزم. كلامي أنا يعني فلا حجة في كلامهم على المسلمة، ما تحتجش بالقوم على القوم. نعم. واستطرد في كلامه رحمه الله قال في ثناياه بصريح كفرهم ابن حزم في كتابه هذا وفي الإحكام له: الإسرائيلي اللي هو شافور بن طاهر بن محمد الشافعي توفى 371 هجري ذكر أيضا تكفيرهم للصحابة وتبديل القرآن وانتظار المهدي. تلاحظون ايه؟ تجد بعضه بيأتي بواحدة او اثنين وبيخرج بهم القوم. فبلغ بقى جملة الطمات التي مللنا من تلاواتها ومقراتها: وانتظار المهدي. قال: وليس في الحال على شيء، وليس في الحالة هذه، حال تكثير الصحابة وتبديل القرآن وانتظار المهدي المزعوم، ليس في هذه الحالة على شيء من الدين، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر. مش محتاجين نتكلم اكتر من كده حتى في 2 و3. نعم. لا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين. في التبصير له ابو حامد الغزالي محمد بن احمد الطوسي الشافعي توفي 505 هجري ذكر قولهم بالبداء وان عليا يعلم الغيب قال: وهذا كفر صريح منصف. وقال: فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد خالف الإجماع وخرق ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم إلى قوله فهو كافر بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع. انتبه من دي. فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع. رحم الله الشيخ ناصر لما كان بيرد على الشيخ الغزالي المعاصر، طبعا دي عن فضائح البطنية الغزالي هذا أبو حامد، فهو طبعا بيرد بقى النصوص بمذاك حديث ذبابة والكلام ده وحديث اللي هو عائشة صحيح مسلم في الرضاع اللي هم لا ده كان يعني الشيخ ذكر مثل بدعه كده، فطبعا تعصب الشيخ وقال يعني هذا لا يعرف لهم ملته، يعني ايه انه خلاص يعني إيه لا ما لا نعرف حنفيه وما لا مالكيه ولا شافعيه ولا نعرف ملته. فقال يعني كلمه هل يخشى على هذا الرجل بتكذيبه كلمه هبه، يعني ايه يعني شوف إيه ككلمه خطيره انه يرد نصوص صحيحه بعقل المجرد هذا ما يعطيك تاويل اصلا، انت لا انت عليك عنه بحديث ولا بغيره ترد عشان تعارض مع العقل، هذا كلام خطير يعني. فقال هذا رجل كان يعلم ما يقول يخشى عليه الكلمة دي بتذكرني بكلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. القاضي رياض اللي هو ابن موسى بن عم اليحصري المغربي الأندلسي صاحب إكمال المعنى توفي 544 قال نقطع بتكفير غلاة الرافضة في نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء، وكذلك يحكم بكفر من قال بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأن كل إمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والحجة، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة، كل ده مضى تمام. وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية كما يأتي إن شاء الله في مجلدنا الثاني نبدأ فيه. وسبق أنه من قولي أيضا ده من كلام أنت ده كلامه هذا طبعا سبق أن هذا القول من كلام من الاثنى عشرية أيضا انتبه. طيب هنا كمان يحضرني بنحو هذا الكلام أذكر أن النووي ذكره في التبيان له عن قاضي رياض أيضا، وأيضا بالمرة أذكر كلام النووي هنا يبقى ده نحطها 15 على واحد ها، والنووي يبقى 15 على واحد بدورها بقى كده بدل ما والنووي كذلك. النووي مثلا كام 676 نعم أحسن قال بمثله في شأن القرآن وعائشة. ده ملخص يا إخوان في التبيان برضو لمن من انتقص القرآن أو شيء من القرآن أو زاد فيه حرف نقص فيه حرفا عالما بالكلمة إيه اللي تفرق بينه وبين القاضي رياض عالما بذلك وكافر. ودي ترجعنا الحكم اللي احنا قضينا به من ثلاث وجوه عند الروافض عالما به تمام. وبعدين ايضا قال في حق عائشة بعد ما ذكر الآية قال فمن انتقص بعد ذلك بعض القرآن فيها فهو كافر ونقل اجماع على ذلك حلال الدم ايه نعم. وطبعا دي حاجة من حاجات نعم. السمعان اللي هو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي مات 562 هجرية قال واجتمعت الأمة على تذكير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما يليق بهم في الأنساب. جزء رقم 6 ده في الأنساب الأنساب لو تعالى شوف الكلام في إيه بحق الصحابة. الرازي محمد بن عمر بن حسين ده اللي هو صاحب المحسوس صاحب الأشعري أي نعم صاحب التفسير فخر الرازي ها يبقى نقول بقى فخر الرازي أساس ما توشى. قال عن أصحابه من الأشاعرة أنهم يكفرون الروافض من ثلاثة وجوه. واحد أنهم كفروا سادات المسلمين وكل من كفر مسلما فهو كافر لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخي كافر فقد باء به أحدهما حديث الصحيح. أنهم كفروا قوما نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم وتعظيم شأنهم فيكون تكفيرهم تكذيبا للرسول. قلت وكذا القرآن في سورة التوبة والفتح. ثالثا إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة. ابن تيمية رحمه الله كام 728 في الآخر قال من زعم أن القرآن نقص منه آيات نقص منه آيات وكتمة أو زعم أن له تأويلات باطلة كلام نحذي سبب أن القرآن ده ليه ظهر وليه باطل الظهر ده عندكم في باطل ده عندنا نحن أو زعم أن له تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة فلا خلاف في كفرهم ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا وذكر طبعا جملة فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشكك في كفر هذا فإن كفره متعين. الله أكبر، شوف بعد التقرير، بل من يشكك في كفر هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب ده تعليل، ده إيه؟ تعليل. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس على عمران، وخير هو القرآن، وخير هو القرن الأول، كنتم خير أمة، خير الأمة القرن الأول. ومضمونها أن هذه الأمة شر، دي تعليلات منه رحمه الله، شر الأمم، تمام، وأن سابق هذه الأمة شرارها وكفر هذا، شوف بقى اهو كأن يقول والحالة هذه كفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ده بالصار من مسلول شتم الرسول. وقال في المجموع بالعزم المذكور 28: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم وغيره أن قتال هؤلاء الروافض كما في الصفحات قبل العزم المذكور هذه، يعني ده نهاية كلام بيتكلم في عن قوم بمنزلة قتال البغاة الخارجين عن الإسلام بتأويل سائغ، ده بيرد ايه؟ سيبوه ايه؟ يقول من اعتقد من المنتسبين إلى العلم، انتبه، أن قتال هؤلاء الروافض بمنزلة قتال البغاة، معنى الآن حكم الخوارج الآن اليوم إن شاء الله بمنزلة الايه؟ البغاة الخارجين عن الإسلام بتأويل سائغ، فهو غالط جاهل بشريعة الإسلام، إلى أن قال: لأن هؤلاء خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، شرا من خروج الخوارج الحرورية، وليس لهم تأويل سائغ، إلى قوله: ولكن لهم تأويل، ده لو قلنا بالتأويل، ولكن لهم تأويل من جنس تأويل اليهود والنصارى، وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء، تمام؟ 19 ابن كثير اللي هو اسماعيل بن عمر 1974 قال: ومن ظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان قد ذكر نصوصا ترد على دعوة الوصية لعلي في البداية والنهاية، فقد نسب بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاندتهم في حكمه ونصه، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ركة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دم أحق من إراقة المدام اللي هو إيه؟ المدام اللي هو الميدان اللي هو الخمر، يعني شوف قد إيه؟ كان إراقة دم أحق من إراقة الخمر. الله أكبر. أبو حامد محمد بن خليل بن يوسف المقدسي الشافعي توفي 388 هجري ذكر جملة مما ذكرناه من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها: كفر صريح وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيره والحكم عليهم بالمروك من دين الإسلام، ده في الرد على الرافضة. طبعا كنت أنا ذكرت لك سلفا اللي هو ابن العربي ونقع عن الشوكاني في قطر الولي أيضا، والشوكاني طبعا منين كان يعني عارف القوم جدا هو كمان، وبعدين ايضا كمان في طبعا عرضت بقى الشيخ محمد عبد الوهاب وشاهد الدين الدهلوي وهؤلاء والألوسي ذكر عن علماء ما وراء النهر كذلك باتفاق، لكن طبعا ايه قلت كده احنا وصلنا كام كده اكثر من 21 حتى لا تظن ان فقط هي المقوله اللي مذكوره عن الرازي، حتى انه اخ بس ما ادري يعني انا بقول له انت تحضر معانا ولا لا، فما ادري يعني هو ما اظن يكون من اخواني المعروفين يعني. فبيقول لي يا شيخ انت بتقول لي الكلام ده تاني ايام المجلس، ان ده في التليفون طبعا، على فكره عايز بالمناسبه تكتبوا لي رقم المحامين بتاعكم لان محمول اضاءه، فعايز بقى تكتبوا لي كل انه طبعا ايه طبعا انا في الانايات امبارح وانا نازل من العربيه فايه وخلاص طلع عليك. والظالم كل ما اتصل هو غلب فظار يعني استحاله يعني كان مش مسامح فتنسوش بس عشان يبقى في اتصال وزير الله يبارك فيه. فتقول انت يعني ما ذكرت فين ابن حزم وكان هو كل الكلام عن ابو زرعه الراضي واسناده ضعيف فتحس فبقول له طب انت مين طب قول لي طب تيجي تشرب معايا عشان انت جيت تحضر قال لي انا بحضر بس يعني مش باستمرار وكده يعني طب ما تيجي طب قال لي معلش في الكلام فمعذره يعني كلمته دي فتحت ايه بابا من هذا الباب ان كان يعني يسمعنا او يحضرنا او يسمع هذا فوجبنا له اكبر اكابر الائمة من اجل ابن حزم الى اخره بهذا الكلمه باتفاق واجماع على ان ما ابتدعنا القول في هذا الكلام ونسال الله عز وجل لي ولكم مزيد العلم. هنا خاتمه بمناسبه الصبر بقى عن عاصم بن دمره قال قلت للحسن بن علي ان الشيعه يزعمون ان عليا يرجع طبعا دي منين من المعتقدات اللي سبقت قال كذب اولئك الكذابون كذب دول ايه وصفهم بالكذب لو علمنا ذات ما تزوج نساؤه ولا قسمنا شفت العلم شفت العلم ده انا عزلته في ليه بقى ده حصل لغيره يعني عند احمد وبتاخد في الطبقات والباخد في الجعبيات وابو قاسم البغوي مش ابو محمد اللي هو صاحب السنه ده اكبر تمام والحاكم والطبراني في الكبير الى اخره. الحسن الحسين بن علي اخوه قال دي في سياق كان عنه نبلاء بالسياق عنه نبلاء اللي هو مجلد رقم 3 حسب طبعه الرساله اللي عندي 302 ذكر اثر كبير عن ابن سعد في الطبقات في صفحتين وزياده لكن في هذا الشاهد اللهم ان هؤلاء اهل العراق غروني وخدعوني وصنعوا باخي ما صنعوا اللهم شتت عليهم امرهم واحطم عددهم اظن كده كفايه. طيب الحكم ما ذكرناه ده شغال ما ذكرناه معلم مع في الورقه ما كنتش معانا ولا انت ايه المره اللي فاتت سبق ده دي بس يعني ايه ده فتح صاحبنا هذا ما ادري وين هو او ما اعرفش يعني او مدسوس لكن يعني هو نفع نفع نعم ده انا كده بشكره لان يعني هو احنا عداونا ايه انه فقط الدندنه حول ابو زرعه الرازي ابو زرعه الرازي ابو زرعه هو ده ايه الف بس ضعيف لعله ان هو يكون يعني قال ان الراوي هذا لكن سيبنا من ابو زرعه الرازي طب خد اكابر لما قبل وبعد ابو زرعه الرازي. الحكم على الخوارج طبعا لوجود العلاقه من وجه لذلك ارجعتها الى الروافض في علاقه بينهم وبين الروافض من وجه اولا اتفقوا اجمعوا اي علماء الامه على ذم الخوارج وتضليلهم وانهم قوم سوء وفسق ده باتفاق عندهم. ثانيا اختلفوا في تكفيرهم على قولين يبقى اتفقوا عليه على ذمهم وفسقهم وتضليلهم وانهم قوم سوء اختلفوا في تكفيرهم على قولين الاول انهم بغاة ولا يكفرون وتوجيه هذا القول من وجوه ده ملخص الاستقراء في هذا الموضوع عدم الاقتراء على تكفير احد او اخراجه من الاسلام الا لمن عرف منه الكفر بقول او فعل اذا لم يكن له تأويل سائغ فيما ذهب اليه. التأويل السائغ دي انا لابد ان انا احطها لكن ما اكون بتأويل طبعا لابد ان انا اذكر حسب المسألة اللي سبقت عندنا في التأويل وضوابط التأويل والكلام اللي عندك المسألة هذه هكون فرصت فيه تمام قلت لابد ان يكون بتأويل ايه مسائل ودي طبعا في تعقبات على هذا الكلام انهم قد نطقوا بالشهادتين ودخلوا بالاسلام تمام. طيب مواظبتهم على اركان الاسلام وعدم تفريطهم فيها ان عليا حينما سئل عن اهل النهر او النهروان اكفرهم قال من الكفر فر. خامسا لم يصرح بكفرهم احد من الصحابة لا علي ولا غيره. ثالثا انهم لم يصرحوا بالكفر وان قالوا اقوالا تؤدي اليه شوف الكلام وغير ذلك كحمله من الاحاديث التي في باب الخوارج اللي هي الاتيه مع اصحاب القول الثاني على انها كغيرها من احاديث الوعيد لكن طبعا الحديث هذه مخصوصه بايه بفئه غير حديث الوعيد بتبقى حديث عامه صحيح نعم فطبعا لا يجوز حمل الخاص على نعم القائلون بهذا القول أبو المعالي الجويني والباقلاني وأكثر أهل الأصول كما قال حافظ ابن حجر هكذا، والخطابي وابن بطال وابن تيمية والشاطبي، مع أن الذي يقرأ ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة تجد يعني وكأن ابن تيمية رحمه الله بالهذه اللفظ أصل ابن تيمية تورع، وإلا بثناء كلام ابن تيمية حسب ما طلعت عليه في المصادر مجموع الفتاوى كلام يعني غليظ في شأن القوم وتفهم منه أنه يخرجهم، وفي كلام آخر كأنه يخاف على القوم من يتحمل تبعة الايه ايه انه خرج من ملة الاسلام وانه هكذا زي ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم اعتبوا على ابن تيمية رحمه الله ايضا بانه استدل بانه ابن عمر كان يصلي وراء اللي هو ابن نجدة تبع النجدات، لكن اذا رجعت الى النجدات تجد ما كانوا يقولون الكلام الشنيع كما قال الازارقة وبقية القوم في جمع فيما يتعلق بالصحابة فيما يتعلق إلى كذا، فيعتبر خروجهم على ولاة الأمور وخروجهم بعض الجمود على بعض النصوص من النصوص الأخرى فده ممكن يكون إيه ما بقاش يقول في كفر صحيح، لكن يقول عليه حكم البغاء فاسق مفسد إلى آخره. فقد يكون ابن عمر وهذا هو أمين، قد يكون ابن عمر صلى خلوق ما صلى قد الحجة صحيح ولا لا، وهذا واقع تمام. فتكون من فراسة ابن عمر رحمه الله لا يستدل بها على أنه خرجه من الإسلام أو لا. نعم، بس هذه إشارة جت للذاكرة حتى إذا ما قرأت خلاف هذا تكون أنا غضبت الطرف عنها لهذا. تعقيب على تلك الوجوه: واحد، الاستثناء من التكفير في الوجه الأول وقع فيه بعضهم بالقول والفعل صحيح ولا لا، كما يأتي وكما سبق في مجالسنا هذه قواعد في تأويل السائر وغير السائر، ومن هو الذي يعتمد تأويله والضابط فيه صحيح. ثم وقعوا في تكفير جماعة من الصحابة، وقعوا في إنكار الصراط والميزان، وقعوا في إنكار الرؤية في الله عز وجل بل يردونها ما في حاجة اسمه رؤية أصلا، وده طبعا تكفير صريح القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتبرون السنة لا متواترة ولا أحادية تمام. ولذلك هناك نرى منه من قال بعدم حد الزنا بدليل أنها ليست في القرآن، إلى مثل هذه الأشياء التي لا وجه لها بالمرة، فهذا طبعا قول أو لا تمام. أقول أن ده مصريح كفر أو أقل قول أدل الكفر، طبعا يعتبر هذه شقشقة لا يلتفت إليه. النطق بالشهادتين أصل في الدخول في الإسلام ده صحيح، لكن لها نواقض صحيح ولا لا؟ وبعضهم ظاهر في نقضها وعدم إعمالها بما يتفرع عنها، ركزوا من السياق ده مهم، قلت وبعضهم ظاهر في نقضها، نقض إيه؟ الذي دخل به الإسلام وعدم إعمالها بما يتفرع عنها، أعني هذا كموضع من حديث معاذ بن جبل لما صلى من إلى اليمن، أول شيء إيه؟ الشهادتين، إذا نطقوا بالشهادتين أعلمهم بأن الواحد سنة تبقى صح؟ إذا المسألة مش مسألة بس نقول أشهد أن محمد رسول الله، طب وبعد؟ وبعدين؟ بعد الشهادة؟ صح؟ طب إن أخلوا فيما بعد الشهادة؟ بقي يضربه بمقتضيات ومستلزمات لا إله إلا الله، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح من قال لا مستيقنا بها صحيح صدقا من قلبه، طب وماذا بعد الاستيقان والصدق؟ يبقى نرجع بقى لقضيتنا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه، رجعنا تجد هي حلقة اعتقادية مهمة. ثالثا، قد يواظبون على الأركان والعبادات تقية كالإباضية صحيح؟ كالإباضية، والإباضية أنا قلت أنها دونوها من الفقه المعتبر في الموسوعة الفقهية، وهذا غش وتزوير، لا الإباضية ولا الروافض لهم كيان في فقه الإسلام تمام؟ والإباضية لهم كلام في الطعن في كبار الصحابة رضي الله عز وجل عنهم كما سبق ذكره. وقول علي من الكفر فر، قد يؤول على النهي عن قتاله ابتداء إلا إذا رفعوا السلاح وتمردوا على الإمام عاجلا كان أو دائرة كحال الكافر غير المحارب صحيح ولا لا؟ وقد يؤول على فر من استمرارهم عن الكفر أمان، هذا أيضا تأويلات سائغة كما هم لهم تأويل أيضا على النصوص الصريحة الدلالة في خروج الخوارج من الإسلام بالقول الثاني تمام؟ ليس شرطا، خامسا، ليس شرطا أن يصرح أحد من الصحابة بتكفير أحد، فلربما تورع لشيء ما رآه صحيح؟ أو لم يظهر له فيهم ما يستدعيه تمام؟ إلى آخره. سادسا أليس تكفير بعضهم لجماعة من خيار وأعلام الصحابة دليلا ظاهرا على تكفيره؟ ها؟ القول الثاني أنهم كفار مرتدون، ومعتمد هذا القول ظاهر الأخبار الواردة فيهم كحديث سعد بن حنيف الصحيح هذا واحد، وابن عمر في البخاري وغيره اثنين، وأبي ذر عند مسلم وغيره ثلاثة، وأبي سعيد الخدري أربعة في الصحيح، وأنس عند الأجري خمسة، وأبي بردة عند النسائي ستة، وجابر بن عبد الله عند مسلم سبعة، ورافع بن عمرو عند مسلم ثمانية. في بقى سعد بن وقاص وجماعة آخرين، لكن طبعا فيها كلام، لكن تدخل في ايه وبعض الزيادات ايش كلام، لكن تدخل في محل الشواد هنا. وفيها ملخص هذه النصوص: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام، يمرقون من الدين، روايات كما يمرق السهم من الرمية. طبعا محل الشاهد ايه؟ واضح ان خلعت الجراب منين؟ في انفصال وحدث واضح. ومع ذلك القول الاول يؤول هذه النصوص مع ان الاخر ما عنده نصوص غير نصوص عامة ودلالات مردود عليها كما سبق. ايضا فيها: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. من الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا سياق، سياق مخوف مرعب. آخر: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. كلام إيه؟ مخوف. أيضا: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل ثمود في السياق. وكذا قول عمر للصبيع هذا: لو وجدتك محلوكا لضربت الذي فيه عيناك. ضربت إيه؟ كناعة عن الرأس. تمام؟ ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه. ده القول إيه؟ القول الثاني. يبقى القائلون بهذا القول الذي سبقت الإشارة إلى أدلته أهل الحديث، وهذا عن ابن المنذر هكذا أطلق، لكن البخاري، القاضي أبو بكر بن العربي، السبكي، القرطبي، والقاضي عياض، والنووي، هؤلاء قالوا بكفر الخوارج كفر ملة. والتحقيق في هذه المسألة حتى ما سبق ذكره ودراساته في كتابنا ومجالسنا لا يطلق حكم عام عليهم جميعا سواء بالتكفير أو عدم التكفير، لأن لكل فرقة منهم آراؤها ومعتقداتها حسب ما رأينا في دراستنا هذه. فمنها الكافر ومنها الفاسق. وتوضيح ذلك أن الذين قالوا باتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، وإنكار السنة المتواترة منها والأحاديث كإنكار حد الرجم للزاني، قالوا أيضا بكفر من خالفهم واستحلالهم منه ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كذلك بكفر وسب ولعن جماعة من الصحابة كعثمان بن عفان وأبي موسى ومعاوية وعمر بن العاص وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد لا والزبير وعلي وابن عباس وعائشة. قال: ومن لم يكفرهم، أيضا قالوا بكفر من لم يكفرهم، يعني كفر من لم يكفر هؤلاء، والكل مخلد في النار. كذا قالوا بإنكار الميزان والصراط، بإنكار عذاب القبر، بخلق القرآن، بخلق القرآن، بقصر الصلاة إلى ركعة واحدة في الصباح والمساء، كل هذا سبق في دراسة مجالس الخط، بجواز نكاح بعض المحارم، بإنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة، بل وقوع أيضا مجرد الرؤية هذا شيء، يعني بل وقوعها ما لا تتخيله ولا تتصوره. يكفرون مرتكبا كبيرة كفر منه. هذا طبعا هذه الصور من قال بها من الخوارج من الطوائف يعتبر ذكرهم يبقى لا شك في كفره من قال بهذا. وأما الذين يقولون بغير ما ذكر أو بنحو بغيره على سبيل المثال ما ذكر كالجمود مثلا عن نص الواحد أو التأويل الفاسد الذي وضح هواه وشهوه الخروج على ولاة الأمور والتحزب على الرأي والفكر الخاص والتستر وراء عليه بالتقية إلى آخر هذه الأشياء، فهؤلاء بغاة يقاتلون ابتداء إذا أظهروا بدعتهم وبغيهم، ويتأكد هذا إذا أعدوا العدة وبغوا، وذلك لتعدي الضرر على العباد والبلاد. وعزوتك إلى المجلد الثالث من فتاوى ابن تيمية بالعزل المذكور، ففيه كلام ماتع رحمه الله تعالى في مسألة التكفير، لا سيما تكفير الايه طبعا التكفير المبتدع ومثل هذه الاشياء. وعلى ما ذكرتم لعله تحمل عليه الاخبار الوارده في الخوارج والتي هي معتمد القول الثاني والله اعلم. هذا ملخص المساله في تتمت الحكم على الروافض والحكم على الخوارج. وكتابنا المجلد بدايه المجلد الثاني، وهو بدا المصنف بالباطنيه. وطبعا يا اخواني مسمى الباطنيه هذه هي كلمه الباطنيه لا تخضع لطائفه واحده، ده الباطنيه دي الطوائف، تمام؟ يبقى اصطلاحا نقول الطوائف الباطنيه التي تشعبت عن الشيعه، يعني ايه؟ كانه يعني تجد هي ايه جذر واحد، تمام؟ الطوائف الباطنيه التي تشعبت عن الشيعه. وهذا اللي يذكره المصنف يتعلق بهذه الطائفة. ذكر في الفصل الأول قال تمهيد في بيان خطر هذه الطائفة، قال مذهب الباطنية من أخبث وأربع المذاهب، وأهله من عتاة الشر وأفسد المخلوقات، وهم أعدى أعداء المسلمين قديما وحديثا. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى بعض قائده إلى بغض قائدهم نحو المسلمين، فذكر أن لهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة، فإذا كانت لهم مكنة يسفكون دماء المسلمين وإن عجزوا لجأوا إلى الخطط والمؤامرات السرية ضدهم. وحينما استولوا على البحرين وصارت لهم فيه دولة عاتوا فسادا، عاتوا بالأرض فسادا. وكذلك حينما تمكنوا من الوصول إلى مكة والناس بالحج قتلوا الحجيج أو قتلوا الحجيج، بل حصدوهم كما تحصد الحشائش، وألقوا بجثثهم في بئر زمزم، وبعضهم دفنوهم في صحن المسجد، وبعضهم تركوهم جثثا منفورة، ثم اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم، وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم وأمرائهم وجندهم ما لا يحصي عدده إلا الله، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فقد كانوا في أيام الحروب الصليبية أعظم أعوان للنصارى، فلم يستول الصليبيون على السواحل الشامية إلا من جهتهم، وما دخل التتار بلاد المسلمين إلا بمعونتهم، فلقد كان النصير التوصي أبرز عيونه، ولقد كان الخليفة مضطرا به، وما أن دخل التتار بغداد حتى حرضهم النصير التوصي على قتل الخليفة وعشرات الألوف من المسلمين، وهدم عليهم دورهم، وقتل النساء والأطفال، وسب من أراد سبيهم من نسائهم وفضحهم، وأغرق كثيرا من كتب المسلمين في نهر دجلة حتى تغير ماء النهر. وأعظم أعيادهم هو اليوم الذي يصيب المسلمين فيه بلاء وكرب، كيوم استيلاء الصليبيين على سواحل الشام، وكيوم استيلاء التتار على بغداد. طبعا واضح من كل هذا أنه لا يمكن يكون يعني دي أو ضد سائز، صحيح؟ كما كانت أعظم مصيبهم يوم أن نصر الله المسلمين على التتار والصليبيين والعبيديين. وقد أوجد البغدادي عداوة الفرق الباطنية للإسلام والمسلمين في كلامه الآتي، فقال في الفرق بين الفرق: اعلموا أسعدكم الله تعالى أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل وأعظم من الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم، بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر آخر الزمان. لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال من وقت ظهوره، لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها عن 40 يوما، وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقصر. والسبب أن من ذكرهم البغدادي خطرهم ظاهر وعدوتهم معروفة، والناس يحضرونهم بطبيعة الحال، ولكن الضرر الشديد يأتي ممن يتظاهر بالإسلام فيغتر به المسلمون، فيطعنهم من خلفهم كما هو حال الباطنية في مختلف عصورهم. وقلما تجد كاتبا من علماء المسلمين من المؤرخين وعلماء الفرق إلا ويذكر من أفعال هؤلاء المسلمين ما تقشعر له الجنون. وقد وصف ابن كثير رحمه الله عداوتهم وواقعتهم بالمسلمين حينما قادهم أبو طالب الجناني ووصلوا إلى مكة والناس في الحج آمنون مطمئنون، إلى قوله قال عن ذلك: فانتهب أموالهم واستباح قتالهم فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة، لعنه الله، جلس على باب الكعبة والرجال يسرع حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول: أنا الله، وبالله أنا أخلق الخلق وأثنيهم أنا. ده إيه ده بقى؟ فكان الناس يفرون منه فيتعلقون بأستار الكعبة فلوجد ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك ويطوفون فيقتلون فيقتلون وهم في الطواف، إلى أن قال: فلما قضى القرمطي لعنه الله أمره وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة، أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الحرم وفي المسجد الحرام، وهدم قبة زمزم، وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه، إلى آخر ما ذكره عن جرم هؤلاء. وقد حدد بعض العلماء عدد من قتل بـ13,000 نسمة، 13,000 نسمة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أشد المحذرين من الباطنية لمعرفته الواسعة بمذاهبهم، وقد أجاب من سأله عنهم بجواب طويل جاء فيه مجموع الفتاوى المجلد 35، قال: هؤلاء القوم المسمون بالنصرية، طبعا فرقة بقى من الايه البطنية ده مسمى، لكن هي طوائف كما يأتي في هذا المجلد، هؤلاء القوم المسمون بالنصرية هم وسائر وأصناف القرامطة الباطنية أكبر من اليهود والنصارى، بل وأكبر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت. مين اللي زرع الزذرة السوداء في مصر بالجماعة الصوفية؟ أيوة تمام، الفاطمية. والفاطمية جاء منين؟ نعم، عشان كده تجد اللي بيدافع الان عن الروافض والصوفية، تمام؟ نعم. وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمره ولا بنهي ولا بثواب ولا بعقاب ولا بجنة ولا بنار، إلى أن قال: فإن كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم، إلى أن قال: ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين، ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله النصارى على ثغور المسلمين. ثم إن التتار ما دخلوا في بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعونتهم ومؤازرتهم، فإن ملجم هولاك الذي كان وزيرهم وهو النصير الطوسي كان وزيرا لهم بالموت، وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. انتهى كلام ابن تيمية من الفتاوى. وفي كتب الباطنية من المدح والتمجيد لهذا المجرم ما لا يستحقه، يقول مصطفى غالب عنه في أعلام الإسماعيلية: حتى أصبع هولاك خان قلع طيء الموت وميمون درب، فعثر على هذا الفيلسوف الكبير في مرصد القلعة، فاقتاده الجند إلى هولاك خان، ولما مثل بين يديه أكرمه وطلب منه أن يلتحق بخدمته كوزير له، فرفض في بادئ الأمر إلا إذا أمن على أرواح وممتلكات الإسماعيلية، فدي فرقة طبعا إيه من الطوائف، فوعده خيرا شريطة أن يرافقه في حملته على بغداد بالثمن. ها؟ وهكذا انتقل هذا الفيلسوف العظيم إلى خدمة ولاة خان بعد أن أخذ منه العهد على المحافظة على الإسماعيلية. ثم قال عن إشارتي على هولاك بقتل خليفة المسلمين، وبعد أن تم هولاك احتلال بغداد أشار عليه بأن يقتل آخر خلفاء بني العباس المعتصم بالله. ثم قال عن سرقات كتب المسلمين ولا بما شاء منها، واغتنم فرصة وجوده بغداد فجمع كل ما تمكن من جمعه من الكتب النادرة، على علم طبعا بالأشياء هذه. وطبعا في بلاد العالم الأوروبي الآن ما لا يحصى من مخطوطات المسلمين، وممنوع حد يهرب مثل في هولندا وفي أسبانيا وفي هذه الأشياء ممنوع، في إيطاليا وكذا. نعم. وقيل إن مكتبته أصبحت بعد فتح بغداد، انظر كذا، يسمى تلك الفاجعة فتحا، تضم أكثر من 400,000 مجلد. ولقد ظل هؤلاء على عداوتهم للمسلمين، ورغم تجدد النصرية قديما لكنهم ظلوا يعملون في الخفاء بنشاط، إلى انتبه، يعني أمر التقية دائما على كل جريمة في حق الشخص أو الأحزاب اللي تعمل بالدسائس من تحت لتحت، يعني سنة إيه لها تلف فيها طبعا من السنة الحسنة هنا، لكنهم ظلوا يعملون في الخفاء بنشاط، إلى أن استطاعوا الوصول إلى الحكم في سوريا في هذا العصر على حين غفلة من المسلمين، فما كان لهم هم مثل همهم القضاء على المسلمين أهل السنة في سوريا وفي غيرها. يعني أيضا مسألة محاربة أهل السنة يعني شيء مش حديث يعني لكن وين راحوا دول وين أهل السنة؟ قل جاء الحق وذهب العزة لله جل وعلا عز من أعز دين. وأفعالهم اليوم تعيد للأذهان فعل أسلافهم قديمة، ولهم في الحروب التي جرت بين العرب واليهود سنة 67 تعاون ظاهر وخفي، إذ مكنوا كما قال المطلعون على أخبارهم اليهود من احتلال أجزاء كبيرة من سوريا، حضرة الجولان والقنيطرة، ومن الأردن ومن لبنان لقاء اتفاقيات سرية ومصالح مشتركة. ومن المؤسف أن تجد كثيرا من أهل السنة قد انخدع بنفاق هؤلاء الباطنية فصادقوهم وأمدوهم بالأموال متناسين ما تنطوي عليه نيات هؤلاء، ظانين أن تغير الأسماء قد أخرجهم عن ديانتهم وحقدهم على المسلمين. نقف إلى هنا. متى ظهر مذهب الباطنية؟ في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى، جمعني الله وإياكم على خير.